بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أولا أن وفقنا إلى العودة إلى هذا الدرس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع وأن يوفقنا إلى العمل به. ولا شك بأننا قد وقفنا في نهاية دروسنا السابقة عند باب جليل القدر عظيم الفوائد متنوع الفضائل، ألا وهو باب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الجمعة. طيب، نقف هنا. يعني هذا الكتاب الذي ندرسه يعرفه الإخوة الذين معنا، ولنعرف الإخوة الذين ربما انضموا إلى الدرس وحضروا لأول مرة، هو كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي المشهور بصاحب المغني، وله كتب متعددة، وهذا من أجل كتبه وأنفعها. ولعل الإخوة الذين ساروا معنا في هذا الدرس، ونحن الآن تقريبا في أواخر المجلد الأول منه، رأيتم بحمد الله تنوع المسائل وتعددها، أيضا رأينا عنايته بالأدلة من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب أيها الإخوة يجمع بين مسائل الفقه وبين أيضا الاستدلال عليها، وهذه هي من أجل الطرق التي يستفاد منها في دراسة الفقه الإسلامي. والجمعة أيها الإخوة كان لها مسمى في الجاهلية، كانوا يعرفونها بالعروبة، ما كانت تسمى بالجمعة. وبعد ذلك اختلف العلماء ما سبب تسميتها بالجمعة، وقد وردت في ذلك أقوال عدة، ولكننا نشير إلى بعضها. فمن الأقوال التي وردت في ذلك أنهم قالوا سميت بالجمعة لأن الله سبحانه وتعالى أكمل الخلائق فجمعها في يوم الجمعة، وقيل لأن خلق آدم إنما جمع في يوم الجمعة، وتعلمون ما فيها من الفضائل. وأيضا اسمها مأخوذ من الاجتماع الذي يحصل فيها، لأنه قيل أيضا بأن أول جمعة جمعت في المدينة التي جمعهم فيها أسعد بن زرارة، وسموها بذلك الجمعة. ولا شك بأن هذا يوم عظيم، ويكفي فيه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في صحيح البخاري وغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. انظروا، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام تتمة للحديث: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب اليهود والنصارى، ثم إنهم لما فرض عليهم ذلك اليوم ضيعوه، فهدانا الله سبحانه وتعالى إليه، فالناس تبع لنا فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد. نبين معنى هذا الحديث. إذن هذا الحديث ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فيه فقال: نحن الآخرون، يعني آخر الأمم زمانا. فلا شك بأن آخر أمة بعثت إنما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأمم، ونبيه أفضل الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هذه الأمة هي آخر الأمم من حيث الزمان، لكنها أول الأمم يوم القيامة، فإن أول أمة تحشر إنما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تحاسب إنما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة يقضى بينها يوم القيامة إنما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة أمة محمد ممن استحق الجنة. أليست هذه أيها الإخوة ميزة وفضيلة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيد أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا. ثم قال: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. وتعلمون أنهم اختلفوا أهل الكتاب في أمور كثيرة، فهناك من حرف التوراة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهدانا الله له، أي أن الله تعالى أرشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لذلك اليوم الذي نحن سندرسه اليوم، هو يوم الجمعة الذي ندرسه في هذه الليلة. هذه الأمة لم تختلف فيه، والعلماء تكلموا هل استدوا إليه اجتهادا، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك عن طريق الوحي، أو أنهم اهتدوا إليه عن طريق العلم. مهما يكن من أمر، فإن الذين قبلنا قد ضلوا، وهذه الأمة إنما اهتدت إلى هذا اليوم العظيم، ولذلك جاءت في فضيلة يوم الجمعة حديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي حديث آخر: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وأيضا من الأحاديث التي وردت في فضلها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن هنا نلاحظ أن الذي يريد التوبة النصوح هو أن يتجنب الكبائر. إذن ومن الأحاديث التي وردت أيضا في فضلها قوله عليه الصلاة والسلام، وهذه كل أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وفي أحدهما: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، وفي بعض الروايات: ودنا، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. إذن هذه فضيلة أيها الإخوة عظيمة، وتعلموا بأن فيها ساعة، وهذه الساعة عظيمة، ولكن العلماء اختلفوا في وقتها. جاء بأنها ما بين خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة، صلاة الجمعة، وجاء بأنها ساعة قبل المغرب، في بعض الروايات بعد العصر، وفي بعض الروايات أنها تتنقل من مكان إلى مكان. والعلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى أجملها كحال في ليلة القدر، حتى يظل المؤمن دائما على صلة في ربه، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وإيمان خاشع، يتجه إليه سبحانه وتعالى بدعوات صادقة مخلصة، يدعو الله تعالى ويلجأ إليه ويسكن إليه ولا يلجأ إلى غيره. إذن يوم الجمعة يوم عظيم. أيضا يوم الجمعة، صلاة الجمعة أيضا ننتقل إليها، التي ندرسها هي لا شك بأنها واجبة، وهي من فروض الأعياد، كما أن صلاة الجماعة فرض على الأعياد. ولكن الخلاف مر بنا بالنسبة لصلاة الجماعة، أما الصلوات المفروضة فهي بلا شك صلوات تجب على المسلم كل إنسان بعينه، وأما صلاة الجماعة فقد سبق الحديث عنها والكلام عنها، هي فرض عين أم كفاية، أم هي شرط أم هي سنة، ذلك كله مضى. المؤلف هنا قال بأنها واجبة، وأورد في المسألة حديثا ضعيفا، لأن الكتاب كما قلنا هو متوسط، فليس بالكتاب المطول ولا الكتاب الموجز، ولكن العلماء تكلموا عنه وبينوا بأن صلاة الجمعة واجبة بالكتاب، أي بكتاب الله عز وجل، أي دليل وجوبها من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة غير الحديث الذي أورده المؤلف، وأيضا أجمع العلماء على وجوبها. ما دليلها من الكتاب العزيز؟ وقوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. انظروا، اسعوا وذروا، اسعوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف ولا صارف. فالله سبحانه وتعالى أمر بوجوب السعي إلى الجمعة، فهذا دليل على وجوبها، لأنها لو لم تكن واجبة لما أوجب السعي إليها. والسعي أيها الإخوة المشار إليه في الآية لا يراد به الإسراع، وإنما يراد به المشي أي المضي إليها. ولذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: فامضوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. القراءة جاءت عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأنت عندما تتتبع الآيات التي ورد فيها ذكر السعي في كتاب الله عز وجل تجد أن المراد به إنما هو الذهاب وليس المراد به الجري، فاسعوا في مناكبها ويسعون في الأرض فسادا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إذن فاسعوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب الجمعة. وقوله تعالى وذروا البيع هذا نهي، وتعلمون بأن البيع حلال، والله سبحانه وتعالى أثنى على المتبايعين فقال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا نوع من البيع ولكنه بيع فيه ظلم، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى فأخرجه من البيع، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع حلال، فلماذا نهي عنه هنا؟ السبب لأن البيع سيشغل عن صلاة الجمعة، فدل ذلك على أنها واجبة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره لينتهين أقوام، لينتهين كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لينتهي أقوام، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ومن أعظم الذنوب أن يختم على قلب الإنسان، لأنه إذا ختم على قلبه أصبح مغلفا لا يميز بين الخير والشر، فتجد أنه يقع في المنكر، يقع في السيئات ولا يراها شيئا، فتتكاثر عليه وهو ينتقل من سيئات إلى سيئة، ومن ذنب إلى ذنب، ومن خطيئة إلى خطيئة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم أي يطبع، ثم ليكونن من الغافلين، كما قال تعالى في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ثم ليكونن من الغافلين. لا شك بأن نتيجة الختم هي الغفلة، ومن يغفل عن ذكر الله يضل، ومن يضل فإنه يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا يقع من يطبع على قلبه. كذلك من الأحاديث التي وردت أيضا دليلا على إجاب الجمعة قوله عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاورا طبع الله على قلبه. هناك ماذا؟ ختم على القلب، وهنا طبع على القلب، والحالة هي واحدة. الختم والطبع إنما هو شيء واحد، لأنه كأن القلب يغلف فيصبح صاحبه لا يفرق بين الخير والشر، بل تراه يأنس إلى الشر ويسعد به ويتبع السيئة بالسيئة، وكان الحق أن يتبع السيئة بالحسنة لتمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخارق الناس بخلق حسن. لكن الذي يختم على قلبه ترى أنه يسير في السيئات ويتلذذ بها، كما أن أهل الطاعات يتلذذون بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة إنما هي فرض عين. هذه مقدمة أردنا أن نريدها بإيجاز دون أن نطيل، تمشيا مع الكتاب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتناول ذلك بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى وهي واجبة بالإجماع، ولذلك قدم المؤلف قال وهي واجبة بالإجماع، بل هي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد رأيتم أو سمعتم أدلة ذلك من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الإجماع أيضا على وجوبها. قال وروى ابن ماجة رحمه الله عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم. هذا الحديث الذي سيقرأه القارئ الآن هو حديث مؤثر أيها الأخوة، ومعانيه صحيحة، يعني معانيه تؤيدها الأحاديث التي مرت بنا الصحيحة قبل، لكن سنده ضعيف، لكن مع ذلك المعاني التي فيه مسلمة، ولذلك نتوقف عند بعضها قليلا. نعم. قال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو صح هذا الحديث قال لهم اعلموا لإيقاظ هممهم وتنبيههم، لأنك عندما تقوم كما قالوا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم والعلم له مكانة عظيمة، فاعلم أنه لا إله، اعلموا هنا تنبيه لهم وإيقاظ لهممهم بأن ينتبهوا لما سيقول. قال قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا. نعم الجمعة فرض كما رأينا في الأدلة السابقة. في يومي هذا في شهري هذا. ومن هنا اختلف العلماء متى فرضت الجمعة، أفرضت بمكة أم بالمدينة؟ وأصح القولين أنها فرضت بالمدينة، لأن الآية التي أوردناها قبل قليل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هي آية مدنية، إذن إنما فرضت بالمدينة، وهذا هو رأي جماهير العلماء. ومن العلماء من قال فرضت ولكنهم قل بمكة ولكنها وقيمت بالمدينة، ورسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير فأقام أول جمعة بالمدينة باثني عشر رجلا، والحديث أيضا لا يخلو مما قال. قال في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي. ومن هذا ما تبين أيها الإخوة بأن هذا الدين لا ينتهي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك ترون من ارتد من العرب ومنع بعضهم الزكاة وقالوا أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر، فصوروا أن الدين موقوف بوجود رسول الله، ونسوا بأن ذلك الرسول الكريم النبي الأمي إنما جاء ليبين لنا الحق، إنما هو مبلغ عن الله، فهو قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقد أدى رسالته ومهمته. ولذلك الله تعالى يقول عن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة، ولقد قام أصحابه رضي الله تعالى عنهم بخدمة هذا الدين وبالدفاع عنه وبالجهاد في سبيله خير قيام، فحملوا الأمانة فنقلوها إلى الأجيال من بعدهم. قال فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذا الذي يقع فيها بعض الناس، وهذا الذي تزل فيها بعض الأقدام، وله إمام عادل أو جائر. الإمام العادل هو إمام العدل، والجائر هو الإمام الذي يحصل منه فسق. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن هذا الدين إنما جاء بجمع الكلمة ونبذ الخلاف، ولذلك الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن هذا الإسلام إنما جاء بجمع الكلمة. ولذلك كان من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار فجعلهم إخوة متحابين في الله، وبذلك أقام بهم أول دولة في الإسلام في هذه البلدة الطيبة الطاهرة. إذن الخلاف الصلاة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، عدلا كان أو فاسقا، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. وسترون أن الذين يعذرون بترك الجمعة يقول لهم أن يصلوها جماعة شريطة ألا يظهر من صلاتها أنهم خالفوا الإمام، أو أنهم رغبوا في الصلاة أنهم رغبوا عن الصلاة وراءه، أو أنهم كذلك ربما يترتب على صلاتهم فتنة، فإن كان ذلك فإنهم يخفونه. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها. لا يتعلل الإنسان بأن يقول كيف أنا أصلي خلف إنسان مثلا يحلق لحيته أو يطيل ثوبه أو نحو ذلك، لا هذا ليس حجة. نعم إذا وجدت إماما أكمل فهو أولى، يعني إذا وجدت إماما تتوفر فيه صفات العدالة فهذا مطلوب، لكن ليس معنى هذا ألا تصليها خلف إنسان ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته أبي ذر التي مرت بنا هناك في الذين يؤخرون الصلاة يميتون عن وقتها، قال كيف أنت يسأله كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون، وإن أدركتها معهم فصل فإنها تكون لك نافلة. أولئك ما كانوا يؤخرون حتى يخرج الوقت، ولكنهم كانوا يميتونها يؤخرونها إلى آخر الوقت. إذن الرسول أمر أيضا بعدم الخلاف والاتباع، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف الولاة الجائرين، خلف الولاة الفاسقين، فصلوا خلف من شرب الخمر، وخلف من ارتكب المعاصي، صلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف يزيد، خلف زياد، إلى غير ذلك ممن صلوا خلفه. والإمام أحمد له مواقف في ذلك، والعلماء كلهم مواقف في ذلك. إذن هذا الدين، هذا الدين الكريم إنما جاء بجمع الكلمة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصا الطاعة فاضربوا عنقه كائنا من كان. من مات فميتته جاهلية، الذي يشق عصا المسلمين. قال استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله. لا شك بأنه إذا لم يجمع شمله فهذا هو غاية الذل والخسران. استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله، فلا جمع الله له شمله ولا أمره أيضا. وإذا لم يجمع شمل الإسلام على الإنسان فهذه الخسارة. يعني أنت إذا دعيت على عدو لدود أو على عدائك تسأل الله تعالى أن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم أيضا وأن يهزمهم. إذن إذا تشتت أمر الإنسان ضاع في هذه الحياة الدنيا، أصبح مضطربا. قال فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه. المؤلف اختصر في رادده على هذا الحديث، ولكن سيعرض لبعض الأحاديث التي أوردناها في مواضع أخرى، الحديث التي تدل على وجوبها سيريدها في مواضع أخرى، لكنه اختصر هنا لأن هذا الحديث حديث مؤثر أيها الإخوة. يعني لو وقفنا عنده ونتكلم وأنا لطالبنا الحديث، ولو كان حديثا صحيحا لوقفنا عنده كثيرا، لكن الحديث تكلم العلماء عن سنده وضعفه، لكن معانيه صحيحة كما ترون. قال ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية. إذن الجمعة لا تجب على كل إنسان، فلا تجب على طفل، لا تجب على كافر، ولا تجب على امرأة، وفي العبد خلاف، ومن في المسافر خلاف، وهكذا. وأن تجب على ما، وأن يشترط فيها العدد، وأن يكون في مصر أو في قرية، هذه كلها شروط. لا يكون يضعنون ينتقلون من مكان إلى مكان، هناك شروط. يعني الجمعة لا تجب على الإطلاق، لا، وإنما تجب بشروط سيذكرها المؤلف نتكلم عنها واحدا واحدا. قال الإسلام. الإسلام، لأن الكافر عمله مردود. يعني أنتم تعلمون الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. مهما عمل الكافر من الأعمال الطيبة ومن الصدقات ومن الحسنات هذه لن تنفع. لماذا؟ لأن أصل الإيمان إنما هو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، لكنه يحاسبون أيضا بالنسبة على هذه الواجبات تركها أي الفروع، إضافة إلى محاسبتهم على ماذا؟ على ترك الإيمان. ولذلك الله تعالى يقول في شأن ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن ما هو السبب الذي يجعل الكافر لا تقبل ماذا أعماله؟ لأنه ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان شرط في كل الأعمال، فلو أن إنسانا حافظ على جميع الأركان عدا الركن الأول الشهادتين فإن ذلك لا ينفعه، لأن الأصل قد ذهب فيذهب ما سواه. قال الإسلام والبلوغ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. والله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله. إذن لا بد أيها الإخوة من الإيمان الإيمان الصادق. وأنتم ترون الآن كثيرا من المؤمنين يقعون في الشرك، وتكلمنا عن هذا كثيرا، وسيتكرر الكلام عنه مفصلا أيام الحج عندما يأتي الإخوة. ففي كثير من البلاد الإسلامية ترتكب الشركيات، يرتكب الشرك الأكبر على من ويرون أنهم يحسنون صنعا، فتراهم يرون أن هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يجعلون من المخلوقين وسطاء بينهم وبين الله، فيصرفون لهم كثيرا من أنواع العبادات، من الدعاء، من الخضوع، من الذل، من الذبح، من النذر، إلى غير ذلك من الأمور. قال: الإسلام والبلوغ والعقل. إذن الإسلام، لأن الكافر لا يقبل عمله كما هو معلوم، أيضا ناتي إلى البلوغ وأيضا العقل. والبلوغ والعقل مرتبطان بشيء ما هو، ألا وهو التكليف، لأن الصغير غير مكلف وكذلك المجنون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن العلماء يختلفون في المميز، وبعضهم يحده بعشر سنوات كما مر بنا في الصلاة، صلاة الصلاة هل تجب عليه أو لا؟ لكن الرأي المشهور أنها لا تجب إلا على البالغ. إذن من شروطها الإسلام، يعني تجب على كل مسلم عاقل، فيخرج المجنون، لأن المجنون غير مكلف، فكيف تكلفه بالصلاة وهو لا يعقل؟ هذا خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع القلم عنه، من رفع القلم عنه، فأنت تضع القلم عليه. إذن كذلك أيضا البلوغ. وبعضهم يقول التكليف ويكتفي بالتكليف عن ذكر العقل وكذلك البلوغ. قال: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكليف بالفروع. قال: لأنها من شرائط التكليف بالفروع. انظروا، الفروع يقصد بها بعد الإيمان، لأن الفروع تبدأ اللي هي من أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. هذه نسميها فروع، ليس معنى فروع بأنها فروع ليست ذات أهمية، لا، ولكنها فروع من الإيمان. فالإيمان كشجرة ثابتة لها أغصان، هذه الأغصان هي الفروع، وأصلها هي هذه العقيدة الثابتة. قال: لأنها من شرائط التكليف بالفروع. قال رحمه الله: والذكورية. والذكورية معنى هذا أنها لا تجب على المرأة، والمرأة كما عرفتم سابقا ليست من أهل الجماعات، فصلاة الجماعة لا تجب على المرأة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وبيتها خير لها. لكنها لا تمنع من ماذا؟ إذا التزمت واحتشمت من أن تحضر المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن لو حضرت المرأة تجزيها؟ الجواب نعم، لأنهن كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ويجزيهن ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص لهن قدرا من الوقت ليعظهن ويذكرهن كما جاء ذلك في العيدين. قال: والذكورية والحرية. والحرية يخرج بها العبد، ولكن العبد سيأتي الخلاف فيه. العبد ليس مسلما أنه لا تجب عليه، فمن العلماء من قال لا تجب عليه لأنه مشغول بأمر سيده، وأيضا ليس حرا في نفسه، وأيضا اشتغاله بها قد يذهب ماذا من مصالح سيده عليه، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. وقد مر بنا ونحن ندرس صلاة الجماعة أنه أحيانا يخفف في أمر العبادات لأجل أمور الدنيا، فقد رأينا هناك بأن الإنسان قد يترك صلاة الجماعة إذا خاف على نفسه من عدو أو من حيوان، أو خاف على ولده من هلاك أو من ضياع، أو خاف على ماله. إذن هذه كلها رأينا أنها من الأسباب التي يجوز للإنسان أن يتخلف بسببها عن الجماعة، كذلك هنا أيضا في الجمعة. وهذه كما ترون أمور دنيا، فكون العبد ينشغل بأمور سيده إنما هي أمور الدنيا، والصلاة إنما هي طاعة لله، فروعي جانبه لماذا؟ تخفيفا عنه. إذن هذا الدين هو دين اليسر، هو دين التخفيف، دين المرونة، دين السماحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما، يسروا ولا تعسروا. قال والذكورية والحرية والاستيطان. الاستيطان أن يكون مستقر، ما يكون لبد والرحلة يضعون الخيام في مكان وينتخلون، تجد أنهم يتتبعون ماذا المطر يعني القطر قطر الماء، وكذلك العشب ينتقلون من مكان إلى مكان. المهم أن تكون مصر مدينة أو قرية يستقر بها الناس ويكون فيها العدد، أيضا يتوفر فيها العدد 40 وأقل وأكثر على خلاف فيه، لا بد من وجود هذه الشروط. قال والاستيطان لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. رواه أبو داود رحمه الله. هنا هذا الحديث من رواية طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو صحابي، لكن قالوا لم يثبت سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسلا ولكنه مرسل صحيح. وهذا من الأدلة أيضا التي يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة، وهنا قال الجمعة حق واجب، فذكر الحق وذكر الواجب، فهل الحق هو الواجب أو هو غيره؟ يعني هل كلمة واجب تأكيد لكلمة حق أو ليؤكد هذا الحق بأنه واجب؟ الحقيقة الحق قد يطلق ويراد به الوجوب وقد يراد به غير الوجوب. ولذلك لما كان معاذ بن جبل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب متعين فرض، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل وإحسان. إذن قد يكون الحق واجبا وقد يكون الحق غير واجب، وترون هناك حقوق كل من الزوجين منها ما هو واجب ومنها ما ينبغي أن يكون تابعا للعشرة، وهكذا الحقوق أيضا حقوق الأب على ولده وحقوق الأولاد الصغار على أبائهم هي حقوق متبادلة منها حقوق واجبة. إذن قال حق وقيد هذا الحق بأنه واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، ويجوز أن تقول عبد مملوك على البدل، ويجوز أن تقطع فتقول عبد مملوك، أو امرأة أو صبي أو مريض، وهنا قرأ أو مسافر، في بعض الروايات مسافر وفي بعضها ماذا مريض. إذن عبد مملوك، امرأة، صبي، مريض، ويضاف إليه ماذا؟ المسافر. وما عدا هؤلاء فإن الجمعة تجب عليهم إذا توفرت الشروط، فإذا كان الإنسان مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا وتوفر العدد وكان في مدينة أو قرية يستوطنها الناس، فإن الجمعة يجب عليه أن يسعى إليها، كما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، بمعنى أن الجماعة لا تجب على المرأة، لأن المرأة لا تحضر ماذا مجتمعات الرجال ولا جماعاتهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أخرهن من حيث أخرهن الله. نعم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالسفر، أشار إشارة خفيفة لطيفة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام، وكانت حجته في يوم جمعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل من نمرة إلى ماذا؟ بعد أن انتقل من نمرة إلى مكان المصلى أمر بلالا فأذن، ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر ركعتين، صلاهما جمع تقليد. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في ماذا؟ في سفره، فدل على أن الجمعة هذا حجة للذين يقولون الجمعة لا تجب على مسافر. وأيضا لم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي سفر من أسفاره لم يثبت أنه أقام الجمعة. وكذلك الحال بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما عرف أنهم كانوا يتوقفون في السفر ويقيمون الجمعة، ولو حصل ذلك للوقل إلينا. فلما لم ينقل دل على أن الجمعة لا تجب على مسافر، وهو ما جاء في حديث طارق بن شهاب قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة. قال: وفي العبد رواية، يعني تعلم رسول قام بنمرة وضعت له ماذا قبة، ثم لما زالت الشمس انتقل إلى عرفة إلى المكان الذي صلى فيه، إلى نمرة في الواقع أيضا، يعني انتقل إلى المسجد الذي يقام الآن مكان المسجد، وصلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. قال: وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر. إذن العبد ليس سقوط الجمعة عليه محل إجماع، فمن العلماء من قال تجب عليه. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة المفروضة تجب عليه، وهذه صلاة مفروضة فتجب عليه. نعم. ومن العلماء من قيده بإذن سيده له، فإن أذن له سيده تجب عليه وإلا لا تجب. قال: والأولى أولى للخبر. ما هي الأولى؟ الأولى أنها لا تجب على العبد. قال: للخبر، الخبر هو حديث طارق بن شهاب الذي مر بنا قبل قليل، وأيضا ما ذكره المؤلف حقيقة هو الأولى، لأن العبد مخفف عنه. وقد تكلمنا مرات عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، وذكرنا من أسباب التخفيف النقص، والعبد إنما خفف عنه للنقص الموجود فيه. إذن يخفف عنه بالنسبة للوجوب ماذا؟ الجمعة، لانشغاله بأمور سيده. لكن على السيد أيضا أن يعطيه فرصة، ولا شك بأن حضوره أولى وأفضل. حتى الذين لا تجب عليهم الجمعة لو حضروا لكان خيرا له، يعني المريض الذي يشق عليه لو جاء بيهاد بين رجلين، أو وضع على العربية ووصل إلى المسجد وصلى، فإنه حينئذ لوصوله إلى المسجد تجب عليه الجمعة. قال: ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده. ولأن العبد مملوك المنفعة، أما أنه مملوك غير المنفعة فلا، فمن الذي يملكه؟ إنما هو الله العبد، إنما هو. ولذلك معنى العبودية بالنسبة للرق تختلف عن العبودية لله، فالناس كلهم عبيد لله، كلهم عيال لله، وأيضا أحب عيال الله إلى الله أرحمهم وأرفقهم بعباده. إذن العبد في عبادته يتجه إلى الله، لكن هو مملوك المنافع. لماذا؟ لسيده. كما أنك إذا كان عندك بيت فإنك تملك منافعه، وهكذا بستانك وغير ذلك وسيارتك، لكن بالنسبة لما يتعلق بطاعته فهي ملك لله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد. لا يجوز للعبد أن يخضع لسيده، لا يسجد له، لا يصلي له، لا، وإنما هذه لا تجوز إلا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده. محبوس المنافع، يعني محبوس على سيده، يعني سيده يوجهه أن يشاء، يعني يتصرف فيه. لكن تعلمون ما جاء في الإسلام من التشجيع، من الترغيب على الرق، عتق الرقاب، أيضا فتح الأبواب، من المكاتبة أيضا، إلى غير ذلك من الأمور التي ماذا تحض على اعتاق الرقيق. وهؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأن الإسلام ماذا يسترق الإنسان، لو درستم أو قرأتم في تاريخ الأمم السابقة التي ينتمي إليها هؤلاء ماذا كانوا؟ كانوا يبيعون الأحرار ويسرقونهم. أما الإسلام فإنه لسبب واحد يسترق كما ترون، نتيجة الحرب الذين يكونون أسرى. وأيضا الإسلام بعد أن يسترق يشجع على ذلك ويرغب فيه، فترون في الكفارات، كفارة الجماع، كفارة الظهار، كفارة القتل، فيها ماذا؟ اعتاق رقبة. قال: محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين. يعني محبوس على سيده، منافعه موقوف على سيده كالذي يحبس ويوقف في دين، فإن الدين حقوق للناس ولا يبرأ الإنسان فيها إلا إذا وفاها، ولكن المدين يختلف، إما أن يكون موسرا أو أن يكون معسرا، فإن كان موسرا فلا يجوز له مطل الغني ظل يحل عرضه وبثة، لكن إذا كان معسرا وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. قال رحمه الله: السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. ما هي الأعذار؟ كالتي مرت بنا في الجماعة، كما قلنا الخوف، إنسان يخاف من عدو، يخشى، يعلم بأن هناك عدو يتربص به، أو هناك حيوان مفترس في طريقه، أو يخشى مثلا من سيل عرم، يعني يمر الوادي فيحتاج أن يقطع الوادي فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو أيضا يخشى لو خرج أن يأتي اللصوص فيقصدون على بيته فيسرقون ماذا؟ متاعه، أو يعتدون على أهله أو على أولاده، أو يخشى على ماذا؟ أولاده الصغار إلى غير ذلك. هذه كلها روعيت في الجماعة فتراعى هنا، فأراد المؤلف ألا يكرر ما مضى. قال رحمه الله: الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. أن يكون مقيما في مكان الجمعة، يعني في المكان الذي تقام فيه الجمعة، أو قريبا منه، أي الحد الذي وضعه العلماء، أهي ثلاثة فراسخ أم من سمع الندى؟ العلماء مختلفون على من تجب الجمعة، هل تجب الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، يعني إذا صلاها يعود ويلحق بأهله قبل الليل، أو تجب على من سمع الندى؟ كل من سمع الندى تجب عليه، وسماع الندى العلماء وضعوا له قيود أيضا، أوصاف دقيقة، لأنه يختلف، قد تكون فيه رياح فالريح تشتت ماذا صوت المؤذن في جهة ولا يستمع الذين في جهة أخرى. أيضا ينبغي أن يكون المؤذن صيتا، لأنه لو كان المؤذن ماذا غير صيت لا يسمع، ولذلك اشترطوا في المؤذن شروطا، من أن يكون أمينا بالنسبة للأوقات وأن يكون صيتا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا: قم فألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أقوى أعلى أمد صوتا منك، صوته ندي يمتد يذهب مسافات. قال: وتجب الجمعة على أهل المصر قريبهم وبعيدهم. يعني الذين يقطنون في مدينة واحدة، فلو جينا مثلا إلى مدينة كمدينة القاهرة يقيم فيها ما بين 14 إلى 16 مليون نقول هؤلاء كافرون، يجب على ناحية ولا يجب على ناحية؟ لا. وسيأتي الكلام أيضا في مسألة مهمة، تعدد المساجد الجمع في بلد واحد. ترى العلماء المتقدمين لا يرون تعدد الجمع، بينما العلماء الذين تأخروا كالإمام أحمد يرى، ولكن بقيود، الذين جاءوا من بعدهم توسعوا وهكذا، لأنهم ما كانوا يظنون أن المدن ستكون بهذه الحالة. هل المدينة الآن كالمدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة؟ لا، ولا حتى في زمن الأمويين ولا العباسيين إذن ترون، ولكن كانوا يعرفون يمثلون ببغداد لأنه كان يكثر فيها السكان، يعني العلماء كانوا يمثلون ببغداد لكثرة الناس فيها في ذاك الوقت. إذن أهل مصر أي المدينة أو القرية التي يوجد فيها العدد يجب عليهم أن يحضروا الجمعة ولا ينظروا إلى الأطراف وغيرها، يجب على كل إنسان أن يصلي الجمعة ما لم يكن معذورا. قال: وتجب الجمعة على أهل المصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد. يعني مراد المؤلف قريبهم، القريب من المسجد والبعيد عنه، فالبعيد عن المسجد لا تسقط عنه الجمعة لأنه مطالب بها. قال: وتجب على من بيته على من بينه على من بين بينه وبين الجامع، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم. ما هو الفرسخ؟ نحن رأينا هناك في مسافة القصر قول ابن عباس 4 برج، ثم فسرها ما بين مكة وجدة، ما بين مكة والطائف، ما بين مكة أيضا، ذكر عدة أماكن. إذن هنا أيضا قال فرسخ، وعرفنا هناك بأن البريد 4 فراسخ والفرسخ إنما هو 3 أميال. إذن من كانوا على بعد 3 أميال أي ما يقرب من 5 كيلو تجب عليهم، هذا إذا كان خارج البلد. أما الذين في نطاق البلد في محيطها فإن هؤلاء تجب عليهم الجمعة كما ذكر المؤلف أولا، فلننتبه لهذا. قال: ولا ينبغي على المسلم كما يحصل من بعض الإخوة إذا قارب وقت الصلاة أن يخرج في نزهة، لا، يعني لا يفوت الإنسان الجمعة. نعم الإنسان لو خرج مبكرا أو سافر مبكرا لا، وهذه مثلا سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، الفرسخ قلنا إنما هو 3 أميال والميل يقرب ما بين 2 كيلو إلى 3 تقريبا، يعني في حدود تقريبا 5 كيلومترات. قال ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود رحمه الله. ولكن هذا الحديث فيه كلام، لأنه فيه رواية فيه محمد بن سعيد الطائفي فيه مقال، لكن العلماء مع ذلك اختلفوا في ماذا، ما هي المسافة التي يجب على كل إنسان أن يسير الجمعة؟ هل هي كما قلت لكم من أواه الليل إلى أهله يصلي الجمعة ثم يعود على راحلته فيصل إلى أهله قبل الليل، أو على من سمع النداء والنداء وضعوا له مواصفات دقيقة جدا، تكون الريح هادئة، يعني ما تكون في رياح تنقل الصوت إلى جهة دون جهة، وأن يكون المؤذن أيضا أن يكون المؤذن صيتا، وألا يوجد خلل في المستمع، لأن الناس ربما بعضهم يكون أصم وبعضهم ضعيف السمع، فنحن ننظر إلى ماذا، إلى المتوسطين من الناس، وهذه هي التي يعرفها الناس بالعادة، فأنت لا تنظر إلى من يكون سمعه خارق للعادة تجاوز الحد أو إنسان ضعيف السمع، لا، خذ عامة الناس فإنهم هم الذين يعتبرون في ذلك. قال ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. ربما لا يكون السماع بنفسه، قد لا يسمع الإنسان، لا نقول الذي لا يسمع الأذان أنت خلاص إنسان عصم وضعيف السمع قلت تسقط عنك الجمعة، لا، غيره يسمع. قال والموضع الذي يسمع، وأيضا ربما هذا المكان يسمع فيه الأذان أحيانا ولا يسمع أحيانا لتغير الجو، لا، ما دام يصل إلى هنا هذا على هذا الخوف. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، والآن الحمد لله أيها الإخوة ترون تغيرت الأمور، أصبحت وسائل المواصلات كثيرة، فتوجد السيارات التي تقطع المسافات يعني بدقائق قليلة، فتأتي من 100 كيلو فيما أقل من ساعة، وإذا كنت تمشي بهدوء فإنك لا تتجاوز الساعة، لكن هذه المسافة كم تحتاج إلى أن تقطعها على الراحلة فيما مضى، اختلف الأمر، فأصبحت وسائل المواصلات، والذي ليست عنده مواصلة هناك مواصلات في الأجرة، فهذه بحمد الله خفت، لكن هذه أحكام تقرر وتقرأ وتثبت. نعم. قال والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال، أولا أن يكون المؤذن صيتا لا يكون خارج الصوت، وأن يكون المكان عاليا، ولذلك عندما أضاف عثمان رضي الله تعالى عنه النداء الثاني يوم الجمعة كان المؤذن يؤذن على بيت اسمه الزورة، كان يؤذن على الزورة مكان بيت لامرأة من الأنصار، لأنه كان مكانا مرتفعا، لماذا يؤذن عليه؟ لأن الناس انتشرت المدينة توسعت، فيؤذن حتى يسمعه القاصي والداني، فيأتون ماذا، يتهيئون للجمعة، ثم يأتي بعد ذلك النداء الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، الذي حين يجلس الإمام على ماذا، على المنبر. وأما النداء الأول فهذا الذي زاده ماذا، عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي بلا شك زيادة مقبولة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهذا منها. أن يكون في مكان، أن يكون صيتا، وأن يكون الماء، وأن يكون أيضا المكان عاليا، والقصد بالصيت أن يكون ناديا صوته يبلغ إلى أبعد حد بالنسبة لصوته. قال والرياح ساكنة. لماذا الرياح ساكنة؟ لأن الرياح تأخذ بالصوت فتذهب به إلى الجهة التي تتجه نحوها، فيذهب الصوت عن الجهة، فإذا استقرت الرياح يكون الصوت ماذا، منتشرا، ولذلك ترون أن المؤذن يرتفع في الحيعلتين، يلتفت يمينا ويلتفت شمال. قال والأصوات هادئة. والأصوات هادئة ما تكون جلبة أصوات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج سأل عن جلبة الأصوات، ما شأنكم؟ فجلبة الأصوات ترى الآن أصوات السيارات والمكبرات وحركة الناس والأعمال هذه تؤثر على بلوغ الصوت، فأنت الآن في استمع إلى أذان الفجر الناس نيام تجد أنه يبلغ إلى أبعد مسافة، لكن تعال إلى أذان الظهر والعصر مع الأصوات والسيارات تجد أنه لا يبلغ إلا مسافة قصيرة، لا تصل إلى هذه المسافة الآن مع وجود المكبرات التي ذكرها المؤلف. قال والأصوات هادئة والعوارض منتفية. العوارض يعني الأمراض، يكون الإنسان سليما، سليم الحواس التي تعين على ماذا، على السماع. قال فرسخ فاعتبرناه به. فرسخ الذي هو قلنا 300 فاعتبر بالفرسخ كأنهم يعني اعتبروا ذلك هو المقياس الدقيق، بمعنى أنهم حكموا العادة في ذلك، لأنه لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مسافة فرسخ، ولكن العلماء اجتهدوا فرأوا أنه إذا وجد مؤذن وكان صيتا وكان يؤذن على مكان مرتفع وكان الجو هادئا والرياح ثابتة ولا توجد أصوات مخترقة فإنه يبلغ غالبا إلى هذه المسافة، فوضعوا ذلك حدا ومقدارا لمن تجب عليه الجمعة، وهي مسألة اجتهادية أيضا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذه الشروط تنقسم 4 أقسام. إذن هذه الشروط ليست كلها على ناسخ واحد، لأن منها ما هي شروط صحة ومنها ما هي شروط وجوب. إذن هذه الشروط ليست كلها على قاعدة ونسق واحد. قال أحدها شرط للصحة والانعقاد، وهو الإسلام والعقل. وهو الإسلام والعقل. هل الجمعة تصح من مجنون؟ لا. هل تصح من كافر؟ لا. إذن شروط الصحة ألا يكون في العدد غير مسلم، ولا يكون مجنون لأن المجنون لا يعتد به، فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما لأنهما ليسا من أهل العبادة. لا معنى لا تنعقد بهما، لا يعتبران في العدد لأنهما ليس من، لأن الكافر فلا يقبل عمله والمجنون غير مكلف، ولو كلفته لخالفت ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رفع القلم وأنت توجب القلم وتضعه عليه. قال الثاني شرط للوجوب والانعقاد. الثاني شرط للوجوب ماذا؟ والانعقاد، وهي الحرية. الحرية يخرج العبد على الخلاف فيه كما سمعتم. والذكورية تخرج المرأة، والمرأة بلا خلاف لا تجب عليها الجمعة. والبلوغ. والبلوغ وفيه خلاف، هناك من العلماء من يرى إنه كان مميزا فإنها تجب عليه، ولكن جماهر العلماء لا يجبون عليه. والاستيطان. الاستيطان أن يكون في مكان مستقر، لا يكون أولئك الأقوام يضعنون، يعني يسافرون ينتقلون من مكان إلى مكان، كالبادية الذين يسكنون في مكان في مخيمات يتحولون صيفا أو شتاء، يتنقلون من مكان إلى مكان، أو بعض الشركات التي تجد أنها تصلح الطريق في مكان ثم تنتقل إلى طريق آخر وهكذا. قال فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح إمامتهم فيها. وهذه مسألة مهمة، ولا تصح إمامتهم فيها، هذه مسألة فيها خلاف، ولذلك نحن نقول إذا جاءت مسألة مهمة ننبه عليها إذا كانت يعني قوية في المذاهب الأخرى. هناك اثنان ممن ورد ذكرهما، المسافر وكذلك ماذا العبد. فإذا حضر مسافر أو عبد هل له أن يؤم الناس؟ هل له أن يكون إماما في الجمعة؟ هو مسافر لا تجب عليه على القول المشهور الصحيح، والعبد لا تجب عليه على القول المشهور، لكن هل له أن يؤم الناس أو لا؟ ولذلك عند الحنفية والشافعية كل منهما يجوز له أن يؤم، ويوافقهم الإمام مالك في المسافر للعبد. إذن الذين قالوا ذلك هم الحنابلة، إذن جماهير العلماء المالكية والحنفية والشافعية يقولون لو أما المسافر أو العبد في الجمعة لصح ذلك، ووافقهم الإمام مالك في المسافر دون المملوك، فهو يرى أن المسافر له أن يؤم دون المملوك، وأما الكلام الذي معنا أو القول فهو قول الحنابلة. قال ولا بعضنا يجد مثلا إنسان مسافر فجاء في مكان فتقدم وخطب في الناس من العلماء أو نحوهم، فيقول هذا كيف مسافر يصلي؟ لا تجب عليه الجمعة ولا يكون مملوك، فهذا رأي جماهير العلماء. قال ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء. قال وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر. وتصح منهم يعني لو حضر المسافر، بل من العلماء من يرى أنه يلزمه، يعني الإمام الزهري من التابعين يرى أن المسافر لو مر بمكان تقام فيه الجمعة يلزمه أن يصلي الجمعة، وجمهور العلماء لا يجبون على المسافر صلاة الجمعة. لكن المسألة في مضت هل المسافر أن يتقدم فيخطب الناس ويعظهم ويصلي بهم؟ أكثر العلماء يقولون لا. قال لكن أيهما الأولى خروجا من الخلاف؟ إن وجد غيره متمكن فينبغي أن يكون غير مسافر، يعني لو وجد عالمين أحدهما مسافر والآخر حاضر فيقدم الحاضر. لماذا؟ وليس من ليس إمام المسجد، أما إمام المسجد فهو أولى. نفرض أنه تأخر إمام المسجد، أو هذا المسجد ليس له إمام راتب، فوجد عالمان مسافر وحاضر، الحاضر يقدم، لأن الخروج من الخلاف مستحب، وهذه قاعدة فقهية، الخروج من الخلاف مستحب. قال: وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر. قال: وحضورها لغير النساء أفضل، لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائما. يعني المريض إذا حضر تجب عليه، يعني مريض يعذر بترك الجمعة، لكن وصل إلى المسجد، هل نقول تبقى في المسجد وصل ظهر؟ لا، نقول يلزمك أن تؤدي الجمعة. قال رحمه الله: الثالث شرط الوجوب السعي فقط. شرط الوجوب السعي فقط، شرط الوجوب وهو السعي إليها، فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وهو انتفاء الأعذار، يعني كل الأعذار زالت، فتتوفر في هذا الإنسان جميع الشروط، حينئذ يلزمه أن يسعى إلى الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. قال: فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، يعني لو قدر أنهم على القول بأن العدد لا يقل عن 40، كانوا 39 فذهبوا فأحضروا مريضا، يكون العدد قد كمل وتصح الجمعة، وأيضا تكون واجبة في حقه، هذا هو المراد. ولكن لو جاءوا بصبي لا يكمل العدد، وسنتكلم عن العدد، هناك من يشترك 50 40 30 10 3 4، كل هذا في أقوال للعلماء. قال: ولو تكلف المريض الحضور وجبت عليه. نعم. لا العبد، نحن قلنا إذا حضر لا يعتبر، عند بعض العلماء وعند بعض من يرى الوجوب يعتبره، يعني من يعتبر من أهل الوجوب يعتد به، ومن لا يعتبر لا. قال: فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. قال رحمه الله: الرابع شرط الانعقاد حسب حسب وهو الإقامة، يعني يكاف وهو الإقامة، يعني يقيم في مكان. شرط الانعقاد حسب وهو الإقامة بمكان الجمعة، ولو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصري لزمهم حضورها ولم تنعقد. هذا على القول بأنه تجب على من سمع النداء، هذا قول من الأقوال، المؤلف لا يتعرض لكل الأقوال، فمن الأقوال على من تجب الجمعة على كل سامع للنداء، فإذا كان أهل القرية كانوا قريبين من المدينة يسمعون النداء يلزمهم على هذا أن يحضروا مهما طالت المسافة. قال: فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصري لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم. والمراد السماع مباشرة، لا يأتي إنسان براديو وهو في صحراء ويقول أنا أسمع إذا تجب عليه، لا، القصد هنا أن تسمع المؤذن ذاته الذي يصلي دون الذي يؤذن دون واسطة. قال: ولو خرج أهل المصري أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها، انتقلوا من مكانهم إلى مكان آخر فلا يكونون مستوطنين، فحينئذ لا تجب عليه. والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب، ويعتبرون أيضا في العدد لو انضموا إلى أهل القرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، إذن الذي يتخلف عن الجمعة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون لعذر أو لغير عذر، بعض الناس يتساهل فلا يحضر الجمعة فهذا آثم ترك الجمعة، لكن لا نقول بأنه لا يصليها ظهرا، لا، لأنه لو ترك عطل الفريضة. لكن المؤلف قسمهم إلى قسمين: من يتأخر عن الجمعة لعذر، ومن يتأخر لغير عذر. فمن يتخلف عن الجمعة لعذر ينبغي له الأفضل ألا يصلي قبل الإمام، لكن لو صلى قبل الإمام عند أكثر العلماء يجوز، أما الذي يتخلف لغير عذر فلا يجوز له أن يصلي قبل الإمام. لماذا؟ لأن الجمعة واجبة في حقه، فهو في الوقت قبل خروج وقت الجمعة الذي وقت الظهر هو مطالب من يحضر الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا يجوز له أن يصلي قبل الإمام. نعم. قال: والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره. صلى الله عليه وسلم.